شلونكم؟ الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. نيابة حذف النون عن الفتحة. نون بموتها وما سنسات يا بوتها فتحة عند جباو الكوترا المعلقنا. تقيرت ونالش موضوع ما تقير نوم معلقنا. يتشيل التونو مسيرو فيلوش ناتشو هي فيل بوانا جزي يوم كتي إذا اتصل دي آخري شيء في المداري إذا اتصل دي آخري شيء كلام سلتي أفعال الخمسة عند المستفعلوش فتعالى ما أدرك بنسون نون مطالنا. قال المؤلف وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة. نون موضوعها أمستو أفعال في لوج نصب دقبانا مالكنا فتح دقبانا التي رفعها بثبات النون. نونها منورها ضم دقبانا أزانا. هذه بسيطة لتنصب في نون النصب هي زي بوتان عليكم. الأفعال الخمسة هي يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين. الفعل النزي عن مستفيد البلال بالنزي من مزن مالتنا عوزان الأفعال أفضل يفعلون يأكلون يمتال يضربون يقولون يذهبون يؤلون. تفعلون تأكلون تذهبون تضربون لمن قدي بالنسبة مزنا لنا. يمشون يقولون ويفعلان وتفعلان يضربان يقولان يأكلان يؤلون بمزنا لنا قدي. سبق قولنا أنها ترفع بثبوت النون. نون ومنورها لدم الكيران بلنا وتنصب بحذف النون. نونا موضوعها النزي فيلوج نصب دقباتشو يضربون ينبرو أن يضربوا بروك أمال أن كقباتش أن نصبنا متدرك لن يضربوا يضربون ينبرو. مثال تقول لن تفعل لن يفعل لا لن يفعل يفعلان ينبرو لن نصب تادرك عليه بذو جزية للمستقبل نو ودفيد لنه النقر نو. لا يفعل أي سروم لا يأكل أي بلوم إيه النقر منهم أي بلوم أي كنسوتي من دعوه تفل كيلو عنا سلزي تشي لن يتلو عنقر بفيل مضارب يتقبام جن من دون تادركو نصب تادرك عليه فيلم. ولن تفعلوا فاتقوا النار لن دينام اليوان بوتا أعلكوا القرآن بزو بوتا ناليون قدي زنجاقر بوتا. مثاله تقول لن يفعل لن هذا حرف نفي ونصب واستقبال صوصتم على حرف نفي نات إيه نقر انت يدرق يمكالكال في دلنات نصب تادرق عليك استقبال يتقبوا قن في المضارعين جي في الماضي يتقبوا. لن يفعل ولن تفعل ولن يفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلي حتى درجي منشم لنقر من اللي تنكي ما يتقبهم كان كاشي ليلة مفترة نقرها لنا. فتحذف النون نونات وتقلش يعني ما رأت من دي إن دزي بلان سنكرا. قال الله تعالى لبيك ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ለምሳሌ ሌላ ቢሚል ለመሳቢያ ተቀይራት ይገባል። ብዙ ጊዜ ከስር ነው ከስርና አዎ ከስር ብቻ ሲገባ ነው ከስር ያለው ነገር ማለት ነው። فتاجزني قال الله تبارك وتعالى ولن تفعلوا تبري ملكة تكالي لا تكون داني تاقلق لي ملكة تكالي لا تكون من داني تاقلق لي هيدا نعم يلتنم وانا ونقر للا وكسو كونا ون من امنه بارك الله وكو يقد نتب مكامة اللبات ين يالو نقر لمسالي يقع الله يقل وما قبل الياي لا يكون الا مكسورا لازما وما قبل الالف الف لا يكون الا مفتوحا لازما وما قبل الواو لا يكون الا مضموما غالبا بذا يجبان معناتنا يكو يا قال ما نمسى قال انجدي لا اذا سالي يا ملكتي لله الله تعالى ان داني يكون داني يكون داني يكون تتك معناتك አስሉ ግን ይሄ ነው ለያ ነው የተቀመጠ ግን መደቡ ራሱ ያያ ነው የመደቡ ራሱ ያያ ነው ግን በአጠቃላይ አሁን ካላም አላረብ ሲናየው ለሁለቱም ሲጠቀማት ነው ያያ ምን ለሁለቱም ተጠቀም ምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ያወቀ ሰው ያውቃል ያወቀ ሰው ከሆነ መቀመጡ ግድላል ማለት እኮ ነው። አሁን እዚህ ላይ ስለሌለች አሁን ምን ብላል ታነበው ነው ቆይ እንደዚህ አሁን እናን ቢቦ ቢባል ለን ተፈአላ ቢለን ቢናስቀራ ምን ትርጉም ይሰጣል? የሚሰጠው ነው አትሰሩም ነው የሚል ነገር ሊመጣ ነው። የዛኔ ግን እቺ አለ ያ አትቀመጥም አሊፏን ቀጥታም ይገባ አይደለም ወይ እዚህ ላይ ካለ አለ ይወል እዚህ ላይ ወለን ተፈአላ ባለ ቦታ ምልክት አለ ቀጥታ የሚያሳይ ነው። እዚህ ላይ ግን ግስንም ራስ አታገኘው ተፈአላ የሚል ግስ አታገኘም በዛ አይነት ተጽፎ تفعلي يميلونا متاغنيو معناتكم ماشي قال لمن التليل لنم يميلونا قال لتامطان يفلككم هاي يوقعوا جدي لمانيو انت راس ليو معناتكم يا نغيرن ماشي ولا وقال تعالى ولن يتمنوه يتمنونه نبر يتمنون هو ينبرو عندوانو لم ودكش لنس لغباش ولين يتمنو له سورة ماناتي سورة ازايت يتمنو له هلال ولا سورة مانو سورة سورة الجمعة جمعة لا من دينه ولا يتمنونه ايه ولا يتمنونه ازاي لا بقي الناس بيلم نو لا يلتشوا قال من دينات نافية للجنس تعملوا عملا ليس لكن بطل عملها بدخولها على الجملة الفعلية بلوان ياسكمت الزالي ياسكمت او نقرأ الله الزالي منهم نسبي لما لتنا هون الزالي يتكمت اشتو الزالي اكو يتمنون ينبرو لنسي لقباج ياتشين ولدتن يوانون تقالتشات يودك اتشبلت مكنياتو نسب قبطو فهلما لتنا ولن تفعلوا تفعلون ينبرو نونا موضوقوا اتشي لن حسب فيلن ولن تفعل نطلع بيون ولن تفعل نبرا اهون نطلع سلالهون ولن تفعلوا تفعلون نبرو نونا وضقا هزفت النون واصلها تفعلون نبرا وقوله ولن يتمنوه وظيفة النون وأصلها يتمنونه نبرا له. ولهذا لما جاءت منفية بلا منفية كون بلا لا قبتها النافية كادرقش عند يدرك كادرقش قال الله تعالى ولا يتمنونه ابدا. ايش في سوره في الجمعه وفي سوره البقره يتمنوه، وفي سوره الجمعه ولا يتمنونه ابدا، لان لا تنصبها له، لا نصب تادرجن بيتش نافيه انا تبكسوا نصب سلامه تادرجه نغرو نافيه هون والنجي نونوا التوال ودكتش نصب الغباو معناتنا لا تنصب نصب تادرجه ولن تنصب نصب سلامه تادرج ايتش نون طالچات ايتش نصب سلامه تادرج نافيه تغنت والنجي نصب مدرجو يگنيم معناتنا. اقول يعجبني ان تفهموا ان تفهمون نبرنا وعندي ام يعجبني ان تفهمون الصحيح ان تفهمون على تكلنيا لمن ان حرف نصبنات مصدريات بالالات حرف نصبنات يعجبني فهمكم معناتنا اصله ان تفهموا يميلوا يعجبني فهمكم يعني انت فهماتكم انتي بطعم አስገራም ነው። ወዳውኑ ነገርን ያዝ ታረጋላችሁ ነው ሊለም مصدر ማለት ለምሳሌ فهم يفهم فهما مصدر ማለት ሶስተኛው ነው የሚመጣው ምንጭ ይባላል። ምንጭ የሚባል ነገር አለ ነገሩ አመንጭቶ ምንድነው ይባላል ቃል ግንድ ይሉታል ዋና ቃል አለ አይ ቃል ግንድ ነው አዎ ለምሳሌ قول አለ ها قال يقول قولا قول في الماضي نعم طال بقول نعطالا بقول في المضارع نعم طال بقول في الامر نعم طال معناتها اصل قولنا قول قال يمطال قول قيل يمطال قول يقول قول قل كذا جندنا الكاي جند ماك معناتها كسولم نجر وتو يدال معناتنا لذلك ايش هون አንተ ፈሙ አንተ ቆሉ ቢንል ይውጅቡኒ ቀውልኩም ማለት ነው። ይውጅ ቀውልኩም አንተ ፈሙ ይውጅቡኒ ፈህሙኩም ማለት ነው። ማዝደሪያ ማለት አስሂው አንተ ፈሙ ነው። ፈለው قلت ይውጅቡኒ አንተ ፈሙ ነብት ለካና خطأ ይሆናል لمن لان الافعال الخمسه تنصب بحذف النون نو نون بمضاق يدلم ولمن دج امطاهات لذلك تساستال على تخاطب المراه تقول يعجبني انت تتادبين يعجبني تادبك تادبك يملي هنا مصدر النامطاتنا ይሄ አንቺ አዳብሽ ሲራ ሲራትሽ በጣም ገርሞኛል። እንትንሽ ቀስ ብሎ ጠጋል ይፈልጎ ነው መሰለኝ። ወጅቡኒ አንተ ተአደቢና ቢሎ ትንሽ ቀረብ ማለት አላዛ። እሺ وماذا تنقول يعجبني انت تعدبي بالياي ولا تقول تتعدبين لان الافعال الخمسه لمن ذي بلا نببكنو تتعدبي بلا قرى لان الافعال الخمسه تنصب بحذف تنصب بحذف النون نو نون بمضاق سلمون معناتنا ولنعرب قال الله تعالى ولم تفعلوا يعلو نجا ان عربوا استبيرا بالناس كبالا ايش عرب معناتنا لن دبيتشو نطيلن من دونش ناقالنا لن حرف نفينا نسبن تادرغالش استقبال النات بفي الماضي بفي الامر ادغبا معناتنا ونص ايش حرف نفينا لانك لو قلت لن تفعل كالك نفيت الفعل فعل يا درغيتن اتادرغم من نجر اريقوال ودفيت منم نجر لتادرغو ايتشالنا ونصب لانه ينصب الفعل لن يعلو نصب يادرغالنا واستقبال يعلو لانه يحول المضارع الى مستقبل اشاون الى مستقبل معناته ወደፊት ምንም እስከ መጨረሻም ምን ነገር ይቀመጣል ግን አይ ለዚህ ላይ የሆነ ግድብ ሊኖር ይችላል አሁን ለምሳሌ ጦር ሲና ባለፈው ማናችሁ ሙሳ ምንድነው ያለ ነበር ለንተራን ይናላው እዛ ላይ ለንተራ ሪቆን አሪቆ ነው ያስቀመጠው ግን እዛ ቦታ አሁን እዚህ በማለት ሊታገኛት አሁን ባላህበት ሁኔታ ነው እንጂ ሌላውን አይጨምርም ባላህበት ሁኔታ ሊታኛት ይችላል ነው ስለዚህ ወላኪን ወዙር ለልጀበሊ የሚለው ነገር ነው ያስቀመጠው ድምጡ ነው የሰሙት وكلم الله موسى تكليما اذا لا اسك مجرشام يمين نجر في الدنيا ولا في الاخره يمين نجر اسيزم مكنياتم اذا بالهبت بوتا اون اتلفا لتاغنيو اتشلم نو انجي اندزانا عندوش اندزي بيرو ياسكمتو نجر عنده مكنياتم هي حديث اندو رجيم حديث يل لا تدامون يمين حديث عليكو በሩየት ያው የጨረቃውን ማንንም ይሻማችሁ ሰው አለ ወይ በማያት እስቲ ማንንም ይገድደው ሰው አለ የሚል ሐዲስ አለ አይደል ያ ስለዚህ ከዚህ ያ ለይለተ በድር እንዳው ማው ሌላ ጊዜ ቁራጭ ቁራጭ ነው አይደል ስለዚህ ያ ነገር ተዚህ ጋር አይገናኝም አሁን ዋናው ነገር ክልላ ቢናደርገው ነው የሚመቸው ማለት ነው አንዳንዶች እንደዚህ ያለው አለ እዛም ሸሪያ ነው ማንም ትሩሱ እዚህ ውስጥ ይገባ ነው ግን ተኛረግበት ቦታ አላቸው እንግዲህ በማይቀን በማገኙበት ቦታ አለ እዚህ ቦታ ማለት ነው እሺ ለንተፈሉ نفيت الفيلا ونسب لانه ينسب الفيلا واستقبال لانه يحول المضارع الى مستقبل المضارع يسلو للحال والاستقبال لكن قد تقترن به حروف من دون مدى يستنبيبوت تهولوا بلال ان انتم تهولوا بلال يقول لكم تلكنا ربيني تنش مقارقة بما المالك كتا ايه تاتفل لقالك يا اصلا السلام لكن يعتن تحوله بلوتال تحوله مالته عند ودي مصدر نوع حول يحول تحولا نوع مصدر نوع سلازي اني وتنش او تنش تربش على نفسه حروف يحول المضارع الى مستقبل في هي هون لن كجباش يودف يتراق ليادرج يخلال اهو في المضارع አሁንም ሊሆን ይችላል ካንሳ ጀምሮ ሊቀጥል ግን አላፈርጎ እስከ መጨረሻ የሚያሳይ ነገር ነው ማለት ነው وقد تقترن به حروف تحول للمستقبل وقد تقترن به حروف تهوله للحال አሁን ለአል ማለት አሁን ባለንበት ወዳውኑ እንዲደረግ የሚያደርግ ማለት ነው مستقبل ማለት ያሪቀዋል ትንሽ فلن تحول للمستقبل ونريد بالمستقبل ما بعد الزمن التكلم منه ولو بلهجتنا سويه كتناغره وداونو بيدرجن كنيغيرو اند قتلو كاله كونه مداري نو منلو ما بعد الزمن التكلم منه ولو بلهجتهم كان تقيتم اند تناغره وداونو كچبيل مداري نو منلو يعني لا نريد بالمستقبل المستقبل البعيد راك قالو አይደለም مستقبلو راك قال نغا منامن بلو الفو يمهد አይደለም نريد بالمستقبل ما بعد زمن التكلم ولو بلهجه تنجمرو يوناله جن مقترن هناك تقترن نورال لمثال ناكل لحما غدا قال تنش على رقم يريار يقال ወይ ገደም ወይ ባደ ገደን ወይ ቢሎ ካስቀመጠው ትንሽ አሪቆታል ማለት ነው ሙክተሪ የሚሆን ነገር ይኖራል ነው ለን ተፈሉ نقول في رابها لن حرف نفي ونصب واستقبال تفعلوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامه نصبه حذف النون والواو فاعل تفعلوا بميلو بوستو علامه جماعه الفاعل نو والواو فاعل له، الواو جماعة علامة الجمع الفاعل بلن مترجمان من كده. إذا قال الرجل لن تستعجلون هالة، هذه ليست لن تستعجلوني، عن الزلال نون تقتل علش نون الزلال يقال له ربشا مالتنا، هذه ليست نون إعراب، يا إعراب نون أيضا لكن بل هي نون وقاية، لأنها تكل فعل المضارع، لأنها تكل فعل المضارع عند دخول الكسرة نو كسر داي جباو سلا تتاقل قلوة لش مالتنا. لو جاءت نون عراب لا أصبح الكلام لن تستعجلونني ينبر يمجم رأيتها نون يفيل يعفال الخمسانونات هلتن يا يفيل نون الوكآنات خسر داي قبانو وصابت نور كسر قبال كسر قن يسمو انجيل لفعلي قبانو. إذن انتهينا من علامات النسب، فصارت العلامات علامات النسب خمسة هنا: الفتة والألف والكسرة والياء وحذف النون. إني هلاشهم أمستوشو النسب بات أجزي فتا أسلوانات أسان سيات وارات توشو تكياري هنا مثال ما أعرفهم. ها؟ ها؟ لكا نون لكا مالته ازالاي تكفافلو نبركو فعل اسم حرف بلن يله فعل سكون يغبال اسم كسر يغبال سكون يغبال بالانس يونلاچوم تكفافلو فعل كسرن سلاطا من اغني سكون اغني سم سكون يقبل كسر يقبل مالتنا سلزي اهم جدي يا اتوا من نيانات الزلا مش عرشا يالتشوا يا تعليق أربعة اشي من يقاتي حرفياتي قبل يا المتكلم يا أربعة تعليق النسبة تعليق النسبة يا المتكلم بيفت المتنى قامتنا تنمو تعليق كلامك كيف كنا يا أخي ما ترى شيء على شو يا نات أسانسي فلق فيلو أسانسي فلق يا المتكلم أسانسي فلق كسر قبته أسان قبته ليز نبرة جين كسر مقبات هاي شلون فيل كسر أي قبوا تستعجلي ولن تستعجلوني أنا هي أي مجتمع راسو كقراءتنا من ثقة جدًا. استياون الجام أرجونا كيا أعجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش تأجش أنا مالك باجاتشو، ها؟ بعدي تمي باجاتشو، بعدي أزاتنا، بعدي تقوموش يقبلن كتير. إيش؟ يوجد ها؟ هم كسر لما يقبل بس بوتا بتشانو بس من الويكاند لانو ليلام بوتا هم من الويكاند يقبل يوش يدلو تشانو؟ إلا بتشانات. الصالح كانت يوجد بحث فائدته ليست كثيرة. لماذا صنع بالألف بعد الفتحة يميلون جرنا أون بحث على الألف التشائي الزبوتا تيكي مجين بزبوتا ميلي من قدير يبني نجرنا أسكمتا. لماذا صنع بالألف لمن تيك عمد لاي نيابة الكسرة نيابة المدنة ኒያባ ኒያባ ሲል ብዙ ቦታ እኮ ኒያበቱ ሊያ መጥቷል አይደለም? ይኸውልህ መውዲኡል ፈታህ ብሎታል እዚህ ላይ። ከዛ ቀጥሎ ምን አመጣ? ኒያበቱ ላሊፍ። ለምን ይችን አስቀጥሎ አመጣ ነው አሁን እሱ አባባሉ እዛ ላይ። ፈታን ጅሚር አቅርቧ መዋዲኡል ፈተት ብሏል። ፈአመል ፈተት ፈተኩን አላመተን ሊነስብ ፊ ሰላሰት መዋዲያ እስመ ልሙፍረድ ጀመ ተክሲር فعل المضارع لم يتصل باخر شيء انه الذين اتوا يدل قطتا نصب يجباچوا فتح يجباچوا قطيلو لمن سيقطراچو انيد لمن الف تقدمش يميلو نو كو زي لاون ربشه يتنسى الف لم نسقدمات نو هذا لم اندزا نو لماذا صنا بالالف بعد الفتحه لانك اذا اشبعت الفتحه تولد منها الفا ويتولد منها الف الفا تولدون ان شاء الله الف تولد عليك اكو 690 تنش عفوا كفت سن ادرغو الفات يفطر عليك هون لمسا كبيره كبيرا نميرو بوتا كبيرا منا من الله على دولن كقران مستنج بند زبالت نقوم بوتا አፋችን ከፈት ሲናረቅ አሊፍ አይደለም የምትፈጠረው። ስለዚህ ጥገኝነት የላቸውም ይቀራረባሉ። ስለዚህ ስለሚቀራረብ ማስቀደም ስላለብኝ ያ ነገር ስላለ አስቀደምኳት ነው የሚለው እዚህ። لماذا اتبعد الالف بالكسره عندما نسقدم الشيء ሶስተኛ ሆነ ለመጣች ከስራ نيابه الكسره عن الفتح لان الكسره حركه فكانت اولى بالتقديم من الحرف حرفه كما اسقدم وساقطته حركانات قال كسران بقطتا يناغنياتال حذف النون منا من الميلوت بقطتا يغنيو لذا ياسقدم كاتال حرفه كما قير قطتا حركاو يميقيرو يقرب قرب قرب يتحصل الله نو اشي لان نيابه الكسره عن الفتحه نيابه حركه عن حركه ለሐረካ ሐረካ ተቀየረለት ስለዚህ ቅርበት የላቸውም ወይ እንዴት ነው እኛ ብቻ ይመስላል እንግዲህ ፍደላቶችም እንግዲህ ሪሰርቻቸው ተከራከራሉ ማለት ነው ሌላም ሌላም ነገር አለ ማለት ነው በማስቀደም እንግዲህ አውላ ወኒያበቱ ሊያኢ አንል ፈተቲ አሁንም ያ ተቀደመች አሁን ተማን መጨረሻ ማን ተቀደመ የመጣቸው ሐስፈኑ እናት አይደለም አ እሺ አሁን ወኒያበቱ ሊያኢ عن الفتحه نيابه حرف عن حرف حرف لا حرف ما يتغيروا ونيابه نيابه حرف عن حركه لا حركه حرف تغيروال ونيابه الحركه عن الحركه عن صب من نيابه الحرف عن الحركه من معناتنا زي بوتا جبتاشون ها ارغباتو ለኔ አልገባኝ ለናን ተሰር ማናች መታሰረዱ ይሁን እ ሊያብድ ያን ፈልጉ እንትን የቀደምበት ምክንያት ያ ሐረካ ያ አልተቀደም እንዴ ያ ተቀደም ካሉኝ ወኒያበቱ ሊያይ አን ልፈተት ያለ ለዛኛው ለከስራው ማስረጃ ይፈልግ ምክንያት እየሰጠ ከስራው ያስቀደም ነው ከስራው ሐረካ በሐረካ ያ ግን ሐረካ በሐርፍ ነው የሚቀየረው ስለዚህ ያኛው ላይ ሐረካ በሐረካውን አስቀደም አስቀደም ነው ያለው ደግሞ ለዛኛው እንጂ ለተከታዩ ነው ባክሽ ገብቶኛል እሺ حسنا لماذا اتى بالياء بعد الكسره يعني ከከስራ በኋላ ያ ናስቀጠለ لان الكسره اذا اشبعت ሷራት ያ ተወላለች አው ከኔ አሁን ከስራው ትንጫን ሲል ነው ያ ሊፈጠር ስለሚቻል ለዛ ነው ያስቀደምነው ነው የሚለው እሺ ሊማዛታ በህዝፍ ኑኒ هي اخر العلامات መጨረሻናት ለምን መጨረሻ ሄደች እንግዲህ لان علامته ادميته በቦታው ንቁል ብሎ ስለሚጠፋ እሱን መጨረሻ በፊት ከመቶ ከመዝንገት መጨረሻ ቢሆን ይሻላል የምን ነገር እሺ حذف والأخريات العلامة فيها وجوديتنا. يعني هذا توجيه لكلام المؤلف. مؤلف يا درجو نجر كنا بابنا يا قربنا نومي لو تساچون وسيالو نجر مالتنا نبتان كده ميكرمنا عندنا دي كده تنش آتان في يود دالي فلي أو قالوا مالتنا سوي إيه ما ناتشون شيخ سمين أجر أشوف بركة كم علامة النصب 50 عدها الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو نزينا شوف قلب أشين كل شو كانوا من ما يتفانم يتم بيون دينجير رايلم بقى وداونو يجمعن قديم ينان توشالا ليلو تنشي على أكاشو ينين كتاب بزم التكتاب طبعا عدها نميلو شما يلو تنبله قطر مالتو كونا في الأمر كونا عدها مالت عد يعد يعد مالتنا يعد عد في المعدلون عدت يمين نقر الله عدها مالت كعد كميلون ومتاله في المداري يعد بعين كسر ميونه في المداري يعد بلو عين كسر مسلم متانه في المداري سين فتر يعدنا أكل من دنا متى يأكلوا يأكلوا أيضا لم كافتها ضمانة ونشوف في المرأة تسيتي تيجازا كل بفي المداري على شوا دموا راسه أنا إنسان ميتوا إيه عد يعدنا إيش قال بلونا يقول أيضا لم في المرأة كبدبوا أنا من وسط بقى مقتطعون من في المداري نم بالا إيه راسهم إيش ضربة من دون المطار يضرب في الأمر يضرب يكسره أنه بقى يضرب من المطار جنز لا كسره على تغني جتن يضربنا ضربة يضرب يضرب راسه سلم هي جنب راسه سلم ألف وسلم أتاكنا سكونونا إيش نصر يا نصر كذري بله سكون عبارة عن ذلك. إنسان ودي عليك عينك تشم عليه. بمضاري جزء تككنا. إيش بليلة النام ده نصر إيش؟ في لمس. يضم راسه تكين تعلق جونم. سور. نون سكونا عند سكونونا. صادوا عين. ضم براسه إذا ما تاش. استي عدل عن في اللي قصي على سكون ثنا على جاهنم سكون وانا على جن مسا يانصر يانصر سينيل سادوا ضمن هنا برجع إيش شرب شريبة نجيت شريبة يشرب في الأمر يشرب يشرب شريبة شريبة في المدارس يشرب يشربوا ايش في الامر يشربوا ايش شربنا ايش شرب يشرب يعني شن اتلقى قاطعه يا شن اسا اتلقنا زوكرين ملكك يلبنا ما هون يا قديموچ يدري بالو راسه الله الف بيتمرن سكون نبر سكونه يتتقمو ايش ليلى قسلم استفلق ايش ذهب يذهب في الامر اذهب اذهب اي بالم اذهب نو بقى معناتنا باي بزي براسون كان ماوطات نيشلالين معناتنا اكو ها تبيع يتبعو تبيع ها يتبعو تبيع كما طا تبيع يدلو تبيع كما طا تبيع يتبعو نو ممطا يتبع نو يتبع كما طا نو ولت نو يدلم يتبع هذا اتبع يتبع يتبع انت زانو ماشي ليلى الا استفلق كتب في المضارع يكتب يكتب ፊል አምር ኡክቱብ ያችን ይለቃተም አሊፏ ናት ግን ዋና አሁን አሊፏ አንዴ ደምቶናለች አንዴ ከስርቶናለች ምን ጀምረባት ራሱ መሆን ይችል ነበር ግን አልቻለም ስላልቻለ ነው ያን እኔ ዘን እንግዲህ ሲተት ከየት እንዳለ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው አሁን እሺ وما حذف النون وهي العلامه الخامسه للنسب فيكون علامه النسب في الافعال الخمسه التي رفعها بسبعه النون ماشي الافعال الخمسه التي رفعها بسبعه النون هي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين لنزي جن ناغنيالن جن انداهونو مدرك الافعال الخمسه الماغني لا فعل الخمسة من نجا فعل نو فعل يفعل من ناقن يالي عمر سيونس عالف تأميرا اسم عالف كتر النابل افعلنا او تككنا افعلنا بكا اهون عندن دي ينزير اصوتو كتاوك ومنم تجري لهم منم ستة يمتا بفيل مداري عنو فيل الامر سنامتا راسو نو يمتا የፊል ሙዳሪ ይመጣል እንጂ የማዱ አይመጣም ማለት ነው። እሺ فنقول مثلا لم تفعل واصلها تفعلان فاذا دخل عليها ناصب حذفت النون تفعل بالقران فلنعرب هذه الجمله نقول لن حرف نفي ونصب واستقبال تفعل فعل مضارع منصوب بلن وعلامه نصبه حذف النون እቺን እንግዲህ በየቀኑ ሲነላት ወዳውን ባፋችን ይያያዛል ማለት ነው። አንድ kitab አለኩ ለኛ ያቻን ያሳያችኋለሁ እንግዲህ ሲንፋጫ ሲል አንድ ትልቅ kitab ነው ተጽፎ የሚቀራ kitab አለ ትልቅ ነው እስቲያ እቺናት የወላዚሽ ነው ይወጣ ማለት ነው አገሩም ይባላል እቺ ራሷ አይለች እቺን ነው ያረበው እቺን አሁን ይቻለሽ አይደለም አያሽ እቺን ከዚህ ጀምሮ እዚህ ድረስ ነው ያረባት ግን kitabu ምን አክላል ይሄን አክልም ብለና ትልቅ ነው ራሱ ጽፈን ነው ምን ታይ ነው ጽፈን ወሳን በመሃል ማለው እንዴን ጽፋታለን ኢራቡን እንዴን ጽፋለን በማቱ እስቲ ቆን ለታሪክ ምን ያሳያቸው ነው እ ኢራቡን በጎን አው መዳ ነው ኩይ ምንድነው ይምጣ ከሰለ ገጠር አለ አይደል ይምጣዱ ያንን ከሰለ እናወጣለን ግራራ አለ ይሄ ግራራ አለ አይደል ከስሩ ይወጣ አይደል እንዴ ምንድነው ሲሙ ሙጫ ሙጫ ነው ሲሙ ሙጫ አቅመት እንለዋለን ሙጫ ነው መጣበቀው እ የሱም አለ ኩይ ይባን ገጠሮች ነው የሚያቆት መጥፎ ነው ይሄ መጥፎ ነው ይላሉ ግራራ ነው መርጣሉ አንድ ዋጮ ነው እንደምን ባለ ቀይ ግራሬ ነው ቀይ ግራር አለኩ የሹሃማ ነው ራሱ ቀይ ነው ግንዱ ግንድ ነው ራሱ ግንዱ ራሱ አለ በሱ በስሪ ወጣለ እሱ ምርጥ እንላለን በእኛ አባባ አሁን አንዳንድ ግራሮች ራቅ ብለው ወጡና እንዲህ የሚል የለም ከነሱ ስሪ የሚወጣ እንደዚህም አሪፍ አንጭቆ ይሄ አጥመት እንላለን ምንድነው ሙጫ ነው እንደዚህ ሙጫ ሙጫ ይድጋ እኖራላ በቃ ከነሰው ጥተን የሚጣጥን ከሰል በራሳችን ነው ፋብሪካውም ራሳችን ነው የሚፈልገው እዛ ላይ እንግዲህ እንጨታለን እንዴ አርገን እንሰራታለን ለበዚህ በቃ ይሄው በጻያሙ ቀነሙ ቀነ እንይለዋለን በቂመታል በጣም ለውሃ ላይ ይሁን ለገጠራል ቀረን በለው ለው ይሄ ለውጣው ነው በጣውሉን እንጽፋለን እዛ ጽፈን ነው የምንቀራ ነበር ቁርአኑን የምንቀራለን በሱ ነው አለኮ ገጠር አለሁን እንደም እኔ የቀራውበት ራሴ አለ ያለው ላይ ያ አይልቅም በብዛት ለሱ ሲሆን ብዙም ጠንከር እናደርጋው አይልቀውማ ይሄን ምንድነው ጣውላ ነው አይልቀው አሁን እዚህ ላይ ውሃም ካን ቢነካው ቢፈስበት በዚህ ለብዙ ጊዜ ተጠይብ ተማምና ተወክቷል ነው ባለው ይመታል ለበጻው ጥተን ነው የሚመታው ይደርቃል አሁንም በማግስቱ ውሃ ጨመርበታን ዝም ይላል አሁንም መታዋል ይደርቃል በጣም ከለፋ ከበሰለ በኋላ ሽታ አለ የሆነ ቃና አለ ከዛ በኋላ ነው የነቅመት እንጨምረው የግራ ረቅመት እንጨምራለን ከዛ በኋላ እንግዲህ በፈለከ ነገር ቢጽፈው ቁ kitabዎችን አሳያቸዋለሁ የጻፍከው ራሱ እኮ እዚህ ላይ መቶ እኮ ነው ጥቁር አርጋው አንዳንዶች እንደዚህ አርጋው አንድ የሚፈርስ ነገር አለ የሆነ ነገር ሳይታወቅ ወይ ይጨመርበታል ያፈርሰዋል ያንን ቀለሙን ማለት ነው ያም ለው እንደይደረግ ብዙ ሊፋት ይደረጋል በሆነ ነገር ይጻፍና ለብዙ ጊዜ ይቀመጣል አሁን ይጻፋል ይቀመጣል ይመጡና ራሱን በራሱ ይመቱታል ያዩታል የነሱ እንግዲህ ምርመራ ነው ከዛ በኋላ ነው ኢንሻአላህ ቆይ ጻፋቸው ክታቦች አሉ ያመጣላችሁ ታላችሁ ግን እስም ልታጡ ለፈይደና ታደንቁና እሺ የት ነው درسነው فلنور بهذه الجمله نقول لن حرف نفي ونسب استقبال تفعل في المضارع منصوب بلن وعلامه نصبه حذف النون لو قال قائل لن تفعلان قلنا هذا خطا هذا لحن خطا لحن بلاد لا يجوز في اللغه العربيه ان تقول لن تفعل لحن خطا ما معناتنا እንዳን በቦታው መቀየር ማለት ነው ለህኑ ያ ከዲያ ወይ ከስር ምናም ሊታደርገው ትችላለ ለህኑ ከተባለ ወረባል የሚለ ዛ ይቀይራል ለውጥ አረጋል ለህኑ ማለት تفعلون فعل مضارع من الافعال الخمسه ينصب بحذف النون فتقول لن تفعلوا وتوصف النون لن حرف نفي ونصب واستقبال تفعلوا فعل مضارع منصوب بلام وعلامه نصبه حذف النون والواو فاعل فلو قلت لن تفعلا تفعلون لكان خطا لانه لا بد لكان بلو من الدنيا لان انت ها لان انت من الله دم اي يستغرق من بلا اسكمتكم خطا انت ان شاء الله ومين بزيش نطوره هون يفطركم لكان بلو ካነ ምንድነው ፊል ማዲ ነው ናቅስ እንላለን ካነ ተርፈው الخبر وتنصبه ተርፈው الاسم وتنصب الخبر ማለት ስለዚህ ለካነ ያለው በውስጡ ታዋቂነት ፊል አለ እንግሳለ ፋይል አለ ፋይል ስላለው ምን መሆን ነበረበት ለካነ هو خطأ መሆን ነበረበት ማለት ነው منصوب بلو علامة نصبه حذف النون والواو فاعل فلو قلت لن تفعل لكان خطأ بلو خطأ بلو تقول من دونك لأنه لابد من حذف النون الخامس من الأفعال تفعلين وهذا تخاطب به المرأة فتقول انت تفعلين ادخل عليها لنشي تفعلين بميلو لن اسجدتا التي تنصب فتقول لن تفعلين هذا خطا الصحيح لن تفعلي بالشانون لانها تنصب بالسنون لذلك قال الله تعالى لا يضركم الا اذى يضرون ينبرون اصل يضرونكم يضرونكم اصل يضركم يضرون كم فلما دخلت عليها لن وهي تنصب حذفت النون فصارت لن يضركم تبالنا قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي انكم لن تبلغوا تبلغون يميلوا ينبرون نفعي الشزلان ولا نجر متوال قديم نفعي بميلون نجر المتامسين ቀደም ዘ በተማር ነው ኑነ ሉቃ ያየለም እዚህ ላይ ኑነ ሉቃ ያየለም አይደለም ግን የሆነች ነገር አለ እዚህ እንፈልጋታለን ምናልባት واصله تبلغون فلما دخلت عليها لن وهي تنصب حذفت النون اشي يا عبادي انكم لن تبلغوا نافي من دنو فعلنا نافي يميله እሺ እስሙ ነው ነፋ ያንፈው ነፍአን ምንድነው ነፈን የሚለው ነፍ ምንድነው ምንጭ ነው ብለ ይቀደም ግን ተቃልናልካ ባንታ ማኛ ይለ ምንጭ ይባላል ያ ማመንጨት ማለት ነው አሁን እዚህ ላይ ከስር የገባው ፊዕል አይደለም ማስደር ነው ሲም ነው የመጀመሪያ ሲም ነው አልኮ ሲም ነው ማስደር ነው ማስደር ነፍአን ነው አሁን ነፍኢ ያለ ከራስ ውስጥ ግቶ ነው የኔ ጥቅም ለማለት ነው አድርሱቱም ሲል እዚህ ላይ ተብልጉ ነው የሆነ እንግዲህ ያለ ነገር ማለት ነው እሺ እንግለፈው ይሄ አይ በቃ علامة الخفض كذلك مثل فتنفع إذا لا يرقباتك تنفع لن تبلغوا تبلغوا نفعي فتنفعوني عليك يعني مقبات يهون ونبرا تنفع بم تنفعي ببال يهون نقل لفتنا نبرا ከፍ ተጠበቀች ግስ ሲሆን ነው ፊል ፊሉ ሲኖር ነው እዛ ቦታ እሺ علامه الخفض انا ثم قال المؤلف رحمه الله وللخفض ثلاث علامات الكسره والياء والفتحه نو لا كسر ثلاث ملكوتات አሉ ብሎ ከስራ ቀጥታ አስነናት ከስራ ሲናጣ ያ ይንቀይራል ፊል ማን ነው جمال مذكر السالم لنا جمال مثنى يعني متغيروا فتحه متغيروا ايه كسر اللي يقبل على اسم كاله نو اذا بوتا وزن الفعل يمطال لمكال احمد يميلو وين عجم يونسيم ابراهيم يميلو ابراهيم هو عجم نو مررت بابراهيم نو منلو በኢብራሂምን አይባለም ከስረ ይቀበለን ቢገብታ ከስረ ጋር ነበር አትቀበ አይቀበለም ያኔ አሁን ማን ይቀየርለት እንደዚህ አይነት መጣ መብቱ ይጠበቅ ተባለ ያም ሲም መብቱ ይጠበቅ ቢሎ ነው ሁላ ለራሱ ለመብቱ ነው ግናው መብቱ ነው በቂ እንደዚህ ለውጥ እናደርግለት ቢሎ ፈታ ይቀየርለት ተባለ ምክንያቱም ትርጉም ይጠፋል እኮ እዛ ቦታ ለምሳሌ አሁን አጀም ከሆነ ትርጉም አይገኝም አብዛኛ ጊዜ በቦታው ማለት ነው فاما الكسره فتكون علامه للخفض في ثلاثه مواضع قطتا كسر يجب اسم المفرد نطلاسم المنصرفون منصرف معناته او عند هنا عند وزن الفعل عند احمد اين السين سيكون معناته እንስራ የፈለገ ከስራን ፈታም ደሙ የሚቀበል ሲም ማለት ነው ተንውን የሚቀበል ሲም ሙሸሪፍ ፈላ አረፉ ለሁ አርባ علامات ለረፉ አራት ምልክቶች አሉ ወነስብ ለሁ خمس ነው ለነስብስ አምስት ምልክቶች አሉ والخفض لخفض الصاد ثلاث علامات አሉ الكسره عندها كسرات وهي الاسلوت ይባላልች والياء وهي تاتي اذا اشبيهت الكسره የቀደሙ ክርክር ነው እነዚህ መምጣት አልነበረበት ነው ከስራን ቀጥሎ ያመጣው ከስራዋ ጫን ቢለን ሲናረባት ያ ስለሚትፈጠር ቢሉ አመጣ ያ ክርክሩ እንዳይኖር ነው والفتحه فاما الكسره فتكون علامه للخفض في ثلاث مواضع في ثلاث مندنا يالنا يا انت انت بلا كتاب وزن فتش فتين زين بلا شان في ثلاثه مواضع مواضع لم كسر القال تقبلها ثلاثه يهون تكلم الزنا የውላችሁን ብለዋል እንዴ? አይ ነው። አ አለ እኮ ለምን እንደዚህ ሆነ አይባላል የሚባልበት ቦታ አለ ግን ክርክር አለ እዚህ ቦታ። في ثلاثه مواضع مواضع من لم كسر تقبلها. سيغه من تعال الجمعه تككلنا نقبلوا صيغه منتال جمع سلون نو يلان كسر التقبل ماضي يهون ماضي كسر مونرم في ثلاثه يميت فيها ماضي درسنا كسر ما درك متفلقه ايش كسر من تقبل او سو ሲገትሙ ተርጅሙ አለን ትክክል ነው ያ ትክክል ነው ማለት ነው እንቀበሉ ወላክ ባላና አንተ ምን ማለት ነው ዋላስ ተኛ አይደለም እንዴ እዚህ ላይ ቦኖ ነገር ተከራክረን ነበር አንተ እየጨመርክ እንደሆነ ሲ 30 ማዋዲ አብሎ ማዲ የሚለው ከስራል ተቀበለም እንዴት እናርገው ነው አንተ እሱ ያለው ሙስጠፋ ያለው ትክክል ነው ሻምሱ ተቀበለው ተቀበያለው ብሎ እንደ መሳጅድ ስለሆነ ይቀበለው አለ አለ እሺ እናንተስ አስቀምጡ ራሳችሁ ሲሙ ከዚህ በፊት አልተነሳም ግን ተነስተዋል እሺ ምን ተብሎ ነበር አንተ ሙስጠፋ ነበር እንዴ እኔ አልገባኝ እናንተስ አላህ ነው እዚህ ያለው አጥመላ እንደ ተቀበሉ እንኳን እንደ እናንተ የምትሉት ነገር እናንተ የሱን ይቀበል ወይስ አይ ታቀው ብሎታል እንግዲህ ሰው ስላጣን በቃ እነሱን እንከተላቀም ጀም የሆነ ነገር ለምሳሌ መስጂድ የነበረው መሳጅድ ከተባለ ከስራ ይቀበልም የመጨረሻ ይሄ ፕላትፎርም የምትሉት ማለት ነው ይሄ የጀም የመጨረሻው ጀም ስለሆነ ነው አሁን ይሄ የከሲር ነገር ማለት ነው እሱ ከስራ ይቀበልም ኢዳፋ ቀጥሎ ለሆነ ነገር ከሆነ ነገር የተቀጠለ ከሆነ አሁን ሀብ ፊ ማዲኢሂም ቢል የሆነ ነገር ቢቀጠልበት ከስርን ይቀበላል ወይ ቀጥሎ አልከሚን ነገር ቀጥሎ የሚገናኝ ከሆነ ከስሩን ይቀበላል ካልሆነ ብቻ እንዲሆነ ከመጣ ሲገቱ ሙንታል ጁሙዑል እንደ መሳጅድ ማለት ነው አሁን ዘጠኝ ናቸው እኮ ወልማኒኡ ሚነ ሰርፊ ቲስኡን ኢጅማ ወዝን አዲለን አንስ ቢማሪፋ ወዚት ወጅመተን ፈልወሱ ቀድ ከሙላ ይምን ነገር አለ አለኩ ቆይታ አገኙታላችሁ እዚህ ሆነ ቦታ ይመጣል ቆይ ቀርበናል አሁን እዛ አካባቢ ነው ይቀርብና ያለ ነው እሱ ያስረዳና እኔ ለፈው በቃ ሲገቱ ሙንታል ጁሙን በሊያዙት ሲገቱ ሙንታል ጁሙና የጀሙ የመጨረሻው ፕሉራል ፎርሙ ይሆናል ማለት ነው ፊል ኢስሚ አልሙፍረዲ አልሙንሰሪፍ አንደኛው ስም ነው ነጠላ ስም ነው ከስር ደም ፈታ ተንዊን የሚቀበል ከሆነ ከስራ ቀጥታ ትገባለች ነው አብደመቱ علامه للرفع في الاسم المفرد نوع ضم من ذيهم نطላ ስም ትገባለች ولم يقل المنصرف على العلم الزلاي بلم ትገባለች ወይ እናስቀምጣለን الفتحه علامه للنصب في الاسم المفرد ولم يقل المنصرف الزام على العلم الكسره فتكون علامه للخط في ثلاث في ثلاثه مواضع ولاني سته نون الزلاي ولذي ثلاثه برو اسكمطال في الاسم المفرد المنصرف وهنا حصل عندنا قيد جديد ما هو المنصرف من نجر متى قيد جديد بال عديس انكار نطي بمطى قيد معناه يقيدو نجر انديو نبلو يتقسو نجر معناتنا ما هو المنصرف يا نجر يعمر الله اذا كلاي كن ولم يقل المنصرف بلوتال الزلاي كسران منسون ولم يقل المنصرف فتال لان الاسماء المفرده منها ما ينصرف نطلاسم صرف يقبال تنوين كسر فتا يقبلال ومنها ما لا ينصرف يما يقباو ما لا انصراف يونو انت فلك كل تنقصوا يشيل عند نغير يزو قچلا منصرف مالت ما لا ينصرف مالت كسر يقبلم اشي فالاسم هون انصراف يميلو نغير هون ازي لا يامطالن ياسبو نو هون طغا طغا سي لينكال اسقدمو يونه نغير ينكال قتلوا بالو تيمرتو جلص ارغو يناغروال فالاسم المنصرف هو الخالي من اسباب مواني الصرف يطرا يا غلله مالت نو خالي اسباب مواني الصرف كصرف اندفلق سمو ليون ميكلكل نغروش كونو نغروش يطرا نصو يونه مالت نو وهو الذي ينون تنوين يغبال مثل زيد يميلو عمرون ميلو رجل خالد مسجد دار وما أشبه ذلك عند سم محمد شمس يفعل أقول لهم سم مالتنا يتقبل من البلال صرف على البلال إذن منصرف أي خال من معاني الصرف كم يكلكل نقرج ينسؤون أي منون ولهذا قال ابن مالك الصرف تنوين أتى مبينة مبينة معنى به يكون الاسم أمكنا صرف ما لا تنوين نوالا أتى مبينة قلس أولو ميمتا معنى به لفظا ومعنى مالتنا يكون الاسم أمكنا سمو يتمشاتشونا كلهم نقريك قبلات يتم بيقبا ميكالك لو نقري لي الاسم لمثال زيدا ميلو زيد زيد زيد مالتنا نشلال غير منصرف مالت عند أحمدنا أحمدو نتلم دمهم هي متعلنا أحمدو بيتشانو مقبل الليل أحمد كسرن منهم يتين دال ما يقوم سمنو يسيم هكينو أي قبل مالتنا يكون الاسم أمكانا متشوتون يتمتشون وخرج بقوله المنصرف منصرف بمثل وقال يميوطوال الاسم المفرد نطلع سم الذي لا ينصرف صرف يقبل تنوين يقبل وسيأتي الكلام عليه جنس إمطال يزين يحسن به يما يسردون أغروش لكن نأخذ له مثالا مثال إن استلسوا مثل عمر عمر أصل عمر من نبر عامر النبر أعني كركل من دينه والمانع له من الصرف عالمية سمنا ناو نوم تلس من دينه يا رسول الله يا هون اندالكم انا راس بتاع سو يوم يوطى اسم معناتنو عند سو نو ولتنيا وزن نو ايدلا انا وزن ايدلا عدل نو عدل عدل معناتها ملوط معناتها من عامر الى عمر تلوط سلا تلوط يدرو يا سلاطاو عامر عامرون عامرين عامرن بقول لهم يقبل نبر أون الزين لوط بيعلونا السمان نكاني البلو كتشانا يا تنكو فك مبتونو تبارو تسطعونا عمرو كنو عن عمرنا بلو مننا بيدل كسر يقبل لنا إيش أحمد أحمد اندوم ويباسبت نوصو أحمد اني فيلا يدلون ويالنا كتشانا وزن أهون الزين لأيكال كلو من دينا يراسو راسو يمي لأي سمنا وزن الفعل نومي هون الزين أحمدو أحمد الله بنيل الله أنا سجن على وعي الله أن قديم دلاله من نجري مثال رأس المسألة لا ماله وسوم تي مسألة إيش ما كشي كرتا بق أنت تنوين كسر من الله يقطعهم تقولوا ما بتتسطع ما لتكون إيش تقول مررت بأحمد بأحمد نال أي شال لا أي شال خطأ نال لمن لأن الاسم هذا لا أنصره والكسر لا تكون علامة للخفض إلا للاسم المفرد المنصرف نعالجه انصرافنا وتنوين من عمل مكبرنا سلزي أي كبر مررت بأمر بلوال بأمرنا خطأنا لأنه اسم لا ينصرف لا يمكن أن يجرى بالكسر كسر اللي قبعه يتشلت هنا قبطوني لنقدي لأن أنت قبطت شوال هنا يلتج أو تنبت ينجيك على ما الشجاري هنا قطعنا وصاته منصرف يميلو هون يميتا يلالو باب سلم موزن موزن موزن موزن موزن الزلال اللي مطالع ها؟ هاي تياجي كلمة تأيه مندر وقزو سي مطالع هو الزلال اللي مطالع راسوا اجمع الال وزن عادلا عن نسب معرفة ركب وزد عجمة فالوصو قد كمولا هذه تسعة نال إجماع مالت جميع جونا مساجد اندالكونا وزن مالت وزن الفيل نو قيس المسلوق قچو مال سمو عادل مالت اند عمر عمر تقير الله على عدل نو انس مالت يسيت سم معرفه اون معرفون سم راس باند نجر يتاوق سم الله ياچن سم قير بتراغات من ما يقبل سم الله ركب ሁለት ነገር ተገናቹ አንድ ሲም ፈጥራለ ለምሳሌ ሀድራ ሞት የሚል ባለፈው አልፎልናል እንደዛ አይነት ነገር ወዚድ ያሲሙ እንደ ዑስማን ዚያደቱ ለሊፎኑን መጨረሻ እንደ ዑስማን ዑስማን የሚለው ሱብሃነ የሚለው ከስር አይቀበልም ዑጅመተን አጀም ካረቡጭ የሆነስም ራሱን ያንን ሲም ተጠራለ እንጂ ዲት ለይጣውት ይችላል ፈልወሱ ወስፋለ هو والوصو ايه بحر يميجلص نجر كونه ياتش نجر سيتلوت اي اي يقبلمنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ناتشو انجدي بالفهم بون نجر صاف صاف ارغنات نبر ازي ما بغار الصفنات موسى عيسى ميلوست دي موسى عيسى راسو كده مجرشو ايتاقم ياو عجم نو كده نجرو አንድ ማን ነው ጀን ምትልም የሚሉ አሉ። ሙሳ ማለት እኮ አሁን ሸጀር የሚለው ስም ነው። አሁን መጀመሪያ እናታቸው ግን እንድናስገብታ ባህራ አልከተተቻቸው ጋይኔ ያይ እንዴት ይገልብኛል ብላ መጥቶ እንዳም አላህ እንግዲህ ጉድያ ሳይ ሲፈልግ እሱ መናፈሻ ብሎ ያመጣው ውሃ አይደለም እንትቶ ብቀላ አረጋው እንዴ የማን እንግዲህ ያልገባም የማን ግቢ ነው ፍራው እንግዲህ ማናት ያካለለሽ ምን ያላ ይዛ ለዛም ላይ ኮኑ እንዴ ጥሎታል የሚባል ነገር አለ አታላ ያዳነች አላህ እንግዲህ ሊያድን ሲፈልግ እንግዲህ የፈለገ ነገር አለ የተጫወተን ጥቅን እንዲዘርጎ ካልጋል ወሮ ምንድ አንቺ ግን ምን አመን አለ ኮሱ ራሱ አረ ይዛን ልጅ ያደረገ እንዴ እሱ የራሱ ጫዋታ ነው ምን አላደረገም እንዴ መላሳቸው ምን ነበር አህ ምን እንደም ባለ ኩልታፋ ነበር አይደለ? በምን እንደ ኩልታፋው ነው? እ? በምን አይነት ማን ሰከ? በቃው የተጣሉ እኮ ነው ሁለቱ ባልና ውሳለ ሰው ያደላጅ ነው እሱ እንግዲህ ለሲም ወሱ አለች እንግዲህ ማንና ሲም አጥ አሲያ እ? እንግዲህ እሺ ምን ፈትነው ተባለ ወርቅና እሳት አይደለም የቀረበው? እንቀላህ እንግዲህ ጅብሩን ሊኮ አንተቱ እሳት እንዲያነካኩ ያደረገው አቃጠለ እንደዚህ ወርቁ እንዲያነሳ ሲሆን እሳቱ እንዲያነሳ አድርጎታል እንዲነካ ማለት ነው በዛ እንግዲህ መለየቱ ተፈጥሯል በእሳቱ እሱ ግን እንዲስ ያንድ ነገር እናርግ ነው እሱ ግን አረብኩም ራላ ብሎ ተቀምጦ ሰው ነው እሷ ግን በውስጣው ከሷለች ግን እንጂ ራሷን አቃኝ ዘይ ቁጫለች ነገር ነው الله لي ادي እንግዲህ ሸጀር የሚለው ሸጀር የሚለው ነው ሙሳ ኢሳ የሚለው ትርጉም ምን ማለት ነው ኢሳ ታቃላችሁ እስትርጉም ካለ ምን ያላቀው ሸምሶን ተብታካል አረባለ እሺ ከመጣ በዘበ ቦታ አሁን እኛ እና ሆኖ ምን ቀራ እስትደ ወንደባ ይሻላል እሺ እሺ የት ነው ያደረስነው ጀመ ተክሲር ነው አ جمع التكسير المنصرف جمع التكسير رجال نو رجال جمع التكسير ادلا بزاسات مين هونال منصرف على منصرف يو يما يهونو مالا لمثال ايش ايضا اتى بهذا القيد وهو المنصرف لان جمع التكسير منه ما هو منصرف ومنه ما هو غير منصرف نو ان دي كسر التنوين منام يميقبلال ما يقبل مالا مثل رجال يميلو جبال اشجار انهار رمال رمال كثير جدا غير منصرف مثل منافذ مساجد ايه جمع تكسير ادلم مصابيح وكثير معتنا مفاعيل وزن يهلو انذي كلهم غير منصرف ناتشو መንፈስ የነበረው መናፍስ ሲባል ያው ጀሚዱአል ሲገቱ ሙንታል ጁሙ ይባላሉ ተንዊን አይቀበሉም ማለት ነው አያ قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ايه جمع التكسير ነው بمصابهم ببال خطانا لماذا لم يجره بها حرف من حروف الخفض كسر دراجي في دلوج اي شلو تمهنن كسر اللي هذا مصابهم لانه اسم لا ينصرف فلا يجر بالكسره مررت برجال منصرف صحيح لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم اشياء من دنا جم جامع التكسير نو سلازي جامع التكسير هو ايقبل اشياء ابلون يقرا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم ارا عندك بتون بدي ما اشلا تعال انجدي ብዙ ነገሮች ተጠይቁ ያ ነገር ሲመጣ ተጠሎትና አደጋ ይመጣል አላህ እንግዲህ አላህን ጠይቀው ነው اشياء خطيقال واشياء لانها اسم لا ينصرف امرت مساجد صحيح مررت بمساجد بمساجد نبر خطا لماذا لان اسم لا ينصرف والمؤلف يقول جمع التكسير المنصرف بالواو اذا جمع التكسير منصرف وغير منصرف لنا المنصرف يجر بالكسر يونال وغير المنصرف ها مررت بمساجد ستتنا بمساجد النبر يدلل السو اندا موتتو بمساجد بلا ليله تاريخ كل اه زين بلو سو لستت ياسقمتو سلونا مساجد يبلن جن بمساجد بي طرو نبرو ለማሳሰተ አይደለም መሳጅዱን የሚለው ማንንም ያሳሰ በመሳጅዱን ቢለው ነበር መሳሰተ ነበርበት እሺ እዛን ጀሙ ተፍሲር ሙንሰሪፍ ወገይሩ ሙንሰሪፍ አልሙንሰሪፍ ይጀሩ ቢልከስረቲ ወገይሩ ሙንሰሪፍ ላ ወጀምኡ ወጀምኡ المؤنث السالم ولم يقل المنصرف على علم لانه جمع المؤنث كله منصرف ነው ሁሉ جمع المؤنث يونا غير منصرف مبان نغير سيلا ليلا ونو منصرف يميلا لا مطاونا تقول مثلا مررت بمسلماتنا صحيح مررت بمؤمنات خطانا لماذا لأنه جمع المؤنث السالم لا بد أن يجر بالكسرة قال الله تعالى عصى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا ينبرون خيرا بلو منكن مسلمات مالت نبربت اهم بدل نو مسلمات نميرو خير لميرو نو ازواجا خير يهونو مسلمات منامل ليل نبر يدلن جبل منصاصا يجرب بالكسرتين مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات ثيبات وابكارا كيف قال ثيبات دلول من قرار وابكارن على الزاله ابكارن ياو جمع بكر نو يدلم ايه جمع تكسير يدلم راسو ايه منصرف سلونه نو ليلوج جمع انسو مين نكاچو نغير سليله نو القران كله صحيح لكن كيف قال ثيبات وابكارا ثيبات جمع مؤنث سالم فينصب بالكسرة أبكارا جمع تكسير فينصب بالفتاة يصير وراء جلي بنتي يلا ما وراء جلي يلا ما وراء جلي تككنا مكنياتم ايه عند رجال ما يقبل عند فلق مون يشلالنا ازي له جم تكسير فينصب بالفتاه قط تافته نقبل خيرا ازواجا خيرا وابكارا مالت يشالات ليلوج جن جبل من سالم سلونو كسر يجد مغبات علبت نو ميلو غبطون عليهدلن اني لفاو ماشي نيابه لي اي ان الكسره ذات كدرس اقوم الله غنا نو يدل غنا نو كهال نيابه الياء عن الكسره يا تغيرت قال المؤلف اما الياء فتكون علام ها خيرني ميرو ها اسم مفرد اي خير ما تو سي خير مالتك هو هي افعلت توتين نكو سوبرلاتيف نو نغرو خير ميلو قال شر ميلو اصله خير ماله اخيره نبره وهو صفه اللي هو واشر ميلو الله شر ميلو انت افعلت توتين نو لم وهو صفه الف لكسره الاستعمال تبلون يدكم واللي بزي سلم يتقم انزي في دروچ وطقوا عليه مجمرات خير ميلو افعل التفضيل اخير كميلو نتوصلوا معناتكم انت اهو نيتيكو يتهنيو خيرن ايش خيرن نفلقوا اهو يبدي كي جسو ما زلا يبدي نو فعل مضارع يبدي فيلو ان حرف نصب مبني على السكون يبدي فيلو مضارع يبدي فيلو مضارع مرفوع لتجرده اي منصوب منصوب نو بان وعلامه نصبه حذف الياء يبدي نبر كسر يبدي ينبر يبدي ان يبدي ان سلاغباش نصب سلاغبا نصب جسو لمثال اي يضرب ها لام ها لام لام يتهنى لا يبدي لي ها استي يبدي مثلا هذا لهم اندزانا اندياسو اني مثلا يبدي لي بيونال بلهون عندي አይደለም ለሁ ብቻ ነውኩ አይ ይብዲ ለሁ አይደለም ለላችሁ እሺ ትርጉም አንድ ቃል ነው ይብዲ ይብዲ ማለት ይብዲ ለ ይበድል ነው ተብዲል አይደለም ማለት አይ ይብዲ ለ በደለ ከሚለው ነው የመጣው ልትረጉን ነው ምንም የለም እዚ ሸርህ ያላችሁ አንድ ትንሽ ነገር ነበረች በእናንተስ ካለ እስቶቶ አረግኩና አዲስ ታሪክ መጣ እዚህ ቦታ እኮ ነው እንደሳሰት ነው እዚህ ስተት አለ እዚህ ነው አለ ታክ ነገር ታለ ይሁዲ ማና ይሁዲ ያራለ እሺ ለሁ ምንም እኔ እኮ እኔ ማቃት ለሁ የብቻው ናት እኮ አይ ይሁዲ ለሁ ያዘልቅለታ ለሁ ለሱ ነው ለሙሐመድ አይ ይብዱ ለማህማ አሳ አንተ ሁለት ሴቶች ተጨቃጨቀው አይደለም እንዴ ማታካትኩ መቀየር ማለት አይደለም ሌላ ካናንተ ይወል እዚህ ላይ አምጥቶታልኩ አይ ይብዲ ለሁ አይ ይብዲ ለሁ ለሁ አይ ይብዲ ለሁ ሀ ግልጽ ካረግለታል ማለት ነው አላማጣ አንተ አገኘ እስቲ ቦታ ፈልግ አረግልኝ እኔ የማቃት ያሁን ማነት ግልጽ ያደረጋት ማለት ዝህር ኢዝሃር ነው አዝዋጅን ዘውጆችን አመጥለታል ኸይር ይሆኑ አሁን ኮ ያመሰገና አዝሃረን እና አመጣን ታውዲ አው ቱሹ አብዳ ፊል ሙዳሪ አይደለም አብዳ ፊል ማዲ ነው አብዳ ማለት አዝሃራ ይብዲ ይዝህራ የሚለው ነገር ሊመጣ ማለት ነው ግን ያንተ ከታሪክ ማረፍ ናታንተ ወጭቁን እንደዛ ነው ኮይደለ ላምቷማ አብደለ ከሚለው አይደለኩ ከሱ አይደለኛ ይብዲ ነው በቃ ላሙአ ምን ባላ አይ ይብዲ ይብዲ ፊሎ ሙዳሪኡን መንሱቡን ቢአን ወአላመቱ ነስቢ ሐዝፉ ሊያኢ ነው حرفን ይጣይ ወጥቃል ነው ለሁ ለሁ ደግሞ አንገባ ቸደለ ላይ እንግዲህ አስፖን ዲላ አይ ዩ ዲ ነው ኮ ዩ ዲ ነው ዚላ አይ ዩ ዲ አሁን ዚላ አን ጣለቻት ማለት ፈታ ማድረግ ይችላል ፊልሙ ዳሬ ለምሳሌ አለኮ ይምድ ነው የማይከብድ ሆነ ለተخفيف ወሆነ እንጂ ራሱ ያው ቁጭ ብሎ ፈታ ማድረግ ይችላል። አዝዋጀን ኸይራን ነው ኸይር ይሁን የተሻሉ ይሁን ሴቶችን ግልጽ አረግል ያመጣለታል። እነሱም ግን ሙስሊም ይሁኑ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙእሚኑም ይሁኑ ቃኔ ጣይ አላህን የሚፈሩ አቢዳት አላህን የሚያመልኩ ታይባት ወዲ አላህ የተመለሱ አይደለም ይላል ሳይሃቲን ሙጢአቲን እንደውም ሰይባት ይሆኑ ወአብካራ አረግና በዲለን ይላል ተፍሲል አይሻን ሐፍሷን ትባሉት ነው መሰለኝ እሺ ታሪክ አየቷ ዘውጃቲ አየዘውጅነ በዲለን ምንኩና ዘውጃቲ ኸዲዓቲ ሊላሂ ኸዲዓቲ ሊላሂ ቢጣዓቲ ሙእሚናቲ ቢላሂ ያለ ይቀጣ በዲለን ዘውጅ ዘውጅ ማትኩን የደረደረው ተው ቢባሉም ቢያሉ አላህ ገባባትና ነገሩን እዚህ ወደ ላይ መጣ አሳ ረቡና ይቀርባል አላህ በቅርብ ይሄን ነገር ሊያደርግ ይችላል ስራት ያዙ ነው ያላችሁ አይደለ ይሄን ጠለቀ ከሆነና እናንተን ከፈታ አላህ ግልጽ አረጋል አዝዋጆቹን ዘውጆቹን ኸይር ይሁን እንደው ከእናንተ ኸይር ናችሁ ምን ኮን ብሎ ይበላል እናንተ የተሻሉ አሉ እናንተ እንደ ጫጫቃ ከሆናችሁ ይሉ ኮን እንግዲህ የመከራችሁ እንግዲህ ረብሻ እንደ አላህ አነሱ አይደለም እዚህ ላይ እሺ አሁን ኢራቡ ኢራቡ የሚለውን የእንት ምልክቱ ምንድነው የነሱ ምልክቱ ያይቷ ወደቀች እኮ እዚህ ላይ አሁን ይሄ ዳሉ ከስራ የሆነው የመጨረሻ ፊደል አይደለም የግሱ አብዳ ዩብዲ ከሚለው ነው አብዳ ዩብዲ ነው ራሱ ያቷ ነው አይ ዩብዲ ያለው ያቷ ስለወደቀች ነው አይ አዝፉል ያ አላመቱን ነስብ ነው ማለት አስ ያን መጣ እዚህ ላይ እዚህ ላይ እዚህ ላይ እኔም አፌን ከፍቼ መናገር ከለከለኝ እንደሆነ ቃል እሱ ነው ምንድነው አይ ዩብዲ ማለት ይቻል ነበር ለም ወደቀች ቢባል ለተخفيፍ ቢንለው በቅርብ ይቀርባናል እንጂ ያቷ ለምወደቀች እዚ ላይ እኔም ማቀርበው ነገር የለኝ ስለዚህ አላመቱ ነስቢ ያው ወደቀ አይደለም ማለት ነው ማለት እዚ ላይ አላመቱ ነስቢ ፈምሰቱን ብለን እኮ ከቀባናቸው ውስጥ ስለዚህ እሺ አላመቱ ነስ ምንና ምን ናቸው አንተ ታውቀ ወላሊፉ ወልያው ወልከስረቱና ወልያው ማለት አሁን ወልያው የት ጋ ነው ይሄ እዚህ ላይ አሁን አልፈናው አይደለም አሁን እዚህ ላይ ልናስቀምጠው ለሳምንቱ ይደረና ዛሬ እንደደረካ ሳምንት ቆይ እናንተ በክታባችሁ ፈልጉ እኔ በክታብ ላይ ፈልጉ እዚህ ነው ያዋጣን ካናል ለዛ እዚህ ላይ ሙስጣፋ ምን ታገኝ ነገር አለ ምትለን ነገር አንተ ካለ ምንም ነገር ነው እሺ በቃ አንተን አፉን ይዘዋል ማለት ነው አጥተን ይበልሽ አንተን በከታባችሁ በከታብ ለሳምንት ይቀጠር ሳምንት አለ ነገር ነው ኢንሻአላህ እሺ ነግራ ሳምንቱ እኮ ነው አይ ሌሎች ተማሪዎች ስለሌሉ የሚለው ነገር ነው ቅድም አነጋጋሪ ሆኖ የሪፍት ጊዜ ይቻላል ወይ የሚለው ነገር ነው ጠብቁን ብሎ ያቀርቡ ነገር የለም አይ እንቀጥል ሰላ ሰላቱ ገና ነው ኩባን ሰዓት ገባ ገና ነው ነያበቱ ሊያን الكسራ قال المؤلف واما الياء فتكون علامه للخفض في ثلاثه مواضع في الاسماء الخمسه وفي التثنيه والجمع يا توا تغيرالك علامه ان في ثلاثه مواضع في الاسماء الخمسه اسماء الخمسه ما ناتش اخوك ابوك منامن بلاو يمتد الناسو مرق بابيك ايدلم بابيك سينل وعلامته كسري يا نيابه ان ال كسرتي نو منو الناسو من الاسماء الخمسه نو من الاسماء الخمسه نو وفي التثنيه تثنيه نو تثنيهون رايتو زيدين سنل ياتوا لك لنسب فانت تمطالج لفتام تونالج انجدي ለፈታም ለከስርም ያ ነው የሚቀየረው እዚህ ላይ ተስኒያ ከሆነ ጀምም እንደዚህ ነው መረቱ ቢልሙስሊሚና አለ ቢልሙስሊሚ ያቷ ዋላመቱ ጀርሂ ሊያው ንያበተን አን ከስራ ሊያነሁ እስሙን አጣባን ጀምንድ ነው ምን ጀሚል ሙዘከር ሳሊም አለዚ ረፉሁ በምንድ ነው ጀመል ሙዘከር ሳሊም ረፉ በምንድ ነው ቢልዋዩ ወነስቡ ወጀርሁ ቢልያ ኢነው አዎ ያኔ ይቀየራሉ ማለት ነው كلها نعرفها من من قبل وقناتها النزين سلا تسنيانا جمع يميلو نجر اسماء الخمسة يميل نجر قدم بلن تجعو تنباتها من قبل وقبلون كلها نعرفها من قبل وقبلون من بلو علي أنتو أنا كلها نعرفها من قبل اللي بلو اشال ولا مين من تنات مين من تنات عارف فجر قبل لهم كسره هنا انتن يلو اوز مداف يلو تذكرنا قران مين قبل ومين بعد لالكو بوزو بوتا كقرانم تاغنيو تالاتو بعد يميلو قبل يميلو بيتشاو كقوما دمونو ننكرو مبني على دمونو بقى يلو تقتل لكن كونه نجر كتقتل مين قبله مين بعده سنل ኢዳፋ ካለው ከስር ገባዋል ማለት ነው ምን ቀብሉ ከዚህ በፊት እናቃቸዋል እነዚህ ተስኒያና ጀም አስማል ኸምሰ የሚባሉ ነገሮች ከዚህ በፊት እናቃቸዋል ነው ወላታታጁ ኢላ ሸርሂን አሁን ግን አስፈልግም ወይ አስፈልግም ወደ ያሁን እነሱ መተንተን ነው يقول اليا فتكون علامه للخذ في ثلاثه مواضيع ما هي الاسماء الخمسه باسمال خمسه لكسر فانتا يا يقيرላቸው مررت بابي بأخي يميلو نقرنا من نيدو أسماء الخمسة وفي التسنياتي مررت بزيدين بمهمدين سينل نونوان التيات نونوان المجرشاتهم من دلنات بجمع المذكر السالمنا بتسنيا مجرشات اللي لم دلنا يقبات جزي أيوة دون لمن عن التنوين في الاسم الذي كان في الاسم المفرد ዘይዱን የነበረው ነጥንድ ሲሆን ዘይደይን እንላለን ኑኑ አይወዳናት አሁን አያስወል እዚህ ላይ አታስወልግም ማለት ነው የቃዌ ቆመየት ነው የከስር ፋንታ ያው ነው ማለት ነው እዚህ ላይ እሺ አለስማኡል ኸምሳ ይሽተረጡ ፊሃ ማ ይሽተረጡ ፊ ረፊሃ ቢልዋዊ አስማኡል ኸምሳ አሁንም ፊሃ ማለት በከስር ጊዜ ማለት ነው በረፉ ጊዜ ያለው ሸርጥ አሁንም አለ ያ ሸርጥ ማለት ነው ከም ሹሩጡ አሸርን ስንት ሸርጥ አላት ስተቱን ስድስት ሸርጥ አላለም ሙሰገር መሆን የለበት ሙከበር ይሆን ቢሎ እንደርድሩ አልኩ አኺ ከነበረ ወይ ጀም እንዳይሆን ቢሏል ያ ይህ ይቀጥላሉ አንተ ኮነ ሙፍረደተን ሙከበረተን ሙዳፈተን ለገይር ያ المتكلم بأخيك لهن جاء أخيك هالكن أسماء الخمس النتون والتوالي آياتي ياتجاتيا لأسماء الخمس هيدا لما قباج للتكلمنا لمتكلمنا واندمي الملس لقباج أي ملكتنا مضافة لغير يعلم متكلمه هنا له لتناقاريو إذا فايونا مهون اللبت فو وفو كايدا لما ينلو أسو خالية من الميم هنا اللبت ذو بمعنى صاحب ما هون اللبت الذي من دينه بإجارة يسقمت أثمين نبر ذو لمن بلونه ذو طويت وذو هفرت بلون التي الذي بلونه يامت أثمين نبر بمعنى صاحب ما هون اللبت فالشروط التي سبقت عند رفعها بالواي بواي قزي يقرب شرطوش لابد أن تأتي هنا أهن من ورالو فمتى رفعت الأسماء الخمسة بالواي اسماء الخمسة برفو بتدرج جدي بوا اهونم جرت بليام يدرجال لكسر لما درج اسماء الخمسة جدي ينزي شرطوچ تدغفو جرى درجالو نو يونا يجررارو بكسر قرالو قال الله تعالى ارجعوا الى ابيكم ارجعوا فين ما ديدله وفي لمدنو رجاء يرجعوا يرجعونا فعل أمر نو مبنيين بسكور بقدر الأخير منا من زوجت قال من بسكور برهن بحركة المناسبة نو ارجع ينبرو ارجعوا يتبعلم دينو واوتوا دم سلم يتفلق بوستو جمع ناشو الألف لما كتبت هذه الألف الألف لمن تكمت على لجميع ما فرقوا بين الجميع والمفرد الواو تكتب للفرق بين واو الحرف وواو المدنيانة وواو واو الحرف مفردنا وواو الجمع نمتقبهم للفرق نقبات شو معناتنا أليفا لمدن نقبات تياكينا ويس ايش تياكي كنتم الى عرف جرنات ابي مجرور نو بيالا وعلامة جره الياء نو مني نو نيابة عن الكسرة لانه من سلون اسم من الاسماء الخمسة التي رفعها بمدنة ونسبها ونسبها من بالالف وجرها بالياء بالها سلزي اون جرنو سلل جرنو يا يغباش معناتنا ابي مضاف لنا الكاف كم يميلو ضمير المخاطبين في محل الجر مضاف له مبني على السكون ملاله مخاطبنا تش ارجو الى ابيكم نو ما انه يالو اندزي هيدو اباتاتش يالو ወንድሞቹ ነው ያለ አይደለ ተደብቆ በነበረ ጊዜ ነው አይደለ በላውቁት ጊዜ ነው በነበረ እሺ ጀረት ቢማዛ ቢልያ ለጀር እጻይገባስ ማለት ነው قال الله تعالى هل آمنكم عليه الا كما آمنتكم على اخيه يا لو ማን ነው አባት ነው አይደለ አባት ነው አባት ነው እኔኮ ማምናችሁ ወንድሙ እንዳ አረጉን አሁንም ጥርጣሬ አላቸው ነው አሁን እሺ መሐል ሻይዴ የተኛው ነው አኺ ነው አኺ አሁን ጀር ነው የገባው አለ حرف ጀር ማብኒ ያለሱኩ አኺ መጅሩም ቢአላ ወላም ጀር ሂዲያው ኒያበተን አልከስራ ሊአነሁ ኢስሙን ምን الاسماء الخمسه التي رفعها ቢልዋው ወነስቡها بالالف وجرها بالياء ወነችናት ማለት ነው አሁን يعني لجر فانت يجب أبي ملعب أخي ملعب أخي مضاف على الهاو تمير غاي فيما الجر مضاف مبني على الكسر الشيء جرت بلياء لجر فانت يجب تجرون مالا قال الله تعالى اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه علامة الشاهد ما على الشاهد واخيه نعلاه كسرنا هنا من يوسف بلو يوسف كسر لما القبهم غير منصرف نو نانتي والمعنى له من الصرف منك عجم نو عجم سلون نو هنا عجم نو زال البشر على عجم عجم نات مالت نو ايشي و ايه ادريس عجم سنو ما ادريس عجم ايدلم انت بارب نيا ناغنيا دي አጀም ራሱም ስም ነው እንዴ? ራሱም ስም አጀም ነው ግን የነብዩ ስም ነው ሰጥቶኛል። እሺ እሺ አሁን ኢድሪስን ቆ አሁን አይቀበልም ቆ ምንም አይቀበል ራሱን አክብሮ ነው ቁጭ አለ እንግዲህ ህግ ተከብሮለታል ያንተም ህግ ተከብሯል አብሽር እሺ ጆረት ቢልያይ اذن انتبهوا አለ እንዴ ነቀበሉ እንደዚህ ናቸው قال لهم ابوهم ان اباكم يحب ان تبروا بابيكم ايش قال لهم ابوهم ابوهم سيلون الزلاي اسماء الخمسه هذول ان ابا عون اسماء ان من دنا تنصيب الاسم وترفع الخبر نو نصب درغالت ابا هنا اسماء الخمسه ابا يالو لنصب نو معناتها الف واي متاچو وعلامه نصبه الالف نيابه عن الفتح لانه اسم من الاسماء الخمسه التي رفعها بالواو ونصبه بالالف نو وجره بالياء نو يحب أن تبروا بأبيكم. أشي بأبي لا البار في جري مبني على الكسرة. أبي مجرور بالباء لام تجره الياء نيابة عن الكسرة، لأنه اسم من الأسماء الخمسة التي رفعها بمدنه ونصبها بالالف وجرها بالياء النلال اللي من الناس تو سؤالين عند الرسام على ثنو عند جاچو كغبا هنا يفلك تمرت بلا نار انت بالله ولتو عند بيجو كغبا عملتو فلك الشمس يودن فلك سبا الصوف فلك كميلونا ان نغاغرالين بيي نبر ساعه طاوف بدن بنچاتالين مكنياتم اللي تعلمو بيدو على الله سبحانه وتعالى علم الفلك آداب وانو نو عند كان كو የሚቀጥሉን ጥያቄ እውነት ወይም ውሸት ብለና መልስ ምን ነገር ነው ያለው? እዛላ ራሱ ማለት ነው። ሲያዩ እንደዛ ይላል ራሱ። በጣም ቀርማቸው ራሳቸው እሺ አንተ ውሸት ብለ ያሁን ያሰር ከውሸት ነው እውነት ነው ሊባሉት ሰው። እውነት ነው በሱ ነው ያዳንኩታ። ይሄ ነው ያዳነኝ ምን ነገር አመጣ? ማት ሞልቷል እኮ ነው እሺ እንደ እንቅፋትም ሲመታቸው አንተ እንግዲህ ቀኑ ያከብራል ይሄ አብዲ ቀነሁን እንደ አብዲ አሁን አንድ ጋውስ ካሉ ሰዎች አሁን አንድ አንድ ቦታ ሰው ሊገል ይደርሳሉ እኮ አብዱ ይብሎ ይደርሳሉ ፎታቸው እዚህ አስቀምጣው ሚያደርጋሉ አሁን ኢልሙን ፈለክ የሚባለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተባረከ ለዚ ጃለ ፊ ሰማይ ምንድን ነው የሚለው ቡሩጀን ይላል ያንን ቡሩጀን የሚለው 12ቱ ነው ይሄ ሐመለ ሚናምን የሚል 12 ናቸው መንዝል የሚለው ይሄ ምንድን ነው ይሄ ጨረቃና ፀሐይ መሄዱበት ነው ያንን ተጠቅሞ አንተ የተወለድከው ሐመልና አንተ ሰውሩና አንተ ወይ አሰድና አንተ አንበሳና ምናምን ቢለው በቃ ይሰጡታል እንግዲህሳ እንዴ ታገኛለህ አንተ ሰው ያንዴ አዲስ አበባ አለ ሆነ በቃ ኃይለኛ ፍራናቸው ሰው ሸራሲን ታይካለሽ ሻማድራሲ ነው አንድ መንደር ነበር የሆነ ቦታ ሰዎች ሀብታሞች ናቸው በመኪናቸው አስከትለው የደንግ ባብሎ ሰው የምን ያደርገው ሰው የጋገው አንድ ቤት እንዲሸጥ ነው አሉ ሰው ትልቅ ቤት አለው ሊሸጥ ነው አሉ ቀርበው ነገሩት አለኛ ቀጥ ብለን አይደል እንደኛ ና ክብሮት አክብረው ቦታ ተሰጥቶን ቁጭ ብለናል ከዛ ወአለይኩም ሰላም አርሂቡ ቁጭ አሉሉ በቃ ተሸጣና የአስማዎች ሁሉ ምንድን ናቸው የአንቢያዎች ስም ይባል ነገር አለ ይሄ በምንድን ነው የተቀመጠ ሰንጠረዥ ነገር ተደርጎ አለ እዚህ መጣና እዚህ አስቀመጠለት አይኑ ወደ ላይ አድርገውና እጅን አምጥተ አስቀምጣለሁ ወስዶ አዩብ ላይ ነው ያስቀምጠዋል እንዲህ ሲያደርገ አይ ነቢዩ ለማናቸው ተጋ ያደረሰባቸው ታመም በጣም አዩብ ነው እንዲህ በቃ እሳቸው ዘሆኖ ቀስ ብሎ በቆረጣ እንዲነገራቱን ከታተላለ ማን አንተ የቤት አትሽጣ ዘንድሮ ከሸጣው ብዙ አደጋዎች ሊደርሱብህ ነው በጣም ክስረት እንዲገጥማ ስለሆነ ዘንድሮ እንዳሸጣ ብሎ አስከለከለው ሻጮች አሉ ገዢዎቹ መጥተዋል ምናም ብሎ እዘን ወጣናል ወጣን እዛ በሮትን ተያዝናል አይሪፍት ትንሽ አስፈልገና አሁን ምን ላይ ብለን ቁጫናል ተሰውየ ለመደባደብ ደረስናል ሰው ሊመታኝ ደረስናል አንተ ከሱት ይችላል ትቻላል እንዴ እሱ እኮ አላህ እንደዚህ ከፍቶ ከጎን እዚህ ያስቀመጠው ሰው ነው እኮ እዚህ ለስራ ብሎ እሱ አይቶ የተናገረው አንተ ትከለክላለህ አንተ ሰው ላሳያሉ ና ላሳያሉ እዚህ ላይ ኮንድ የነብያ ሲሞቹን አስቀምጣው አለ ባንድ አጋጣሚ ያንተ እጄዶ ባንዱ እንዲህ ቦን ነብያት እጅ ሲላረፈ እንደዚህ ነው ያ ሰው የመጀመሪያ እንዴት ተደረገ መጨረሻቸው ምን ሆነ አልኩና ያስኩ መጨረሻ ምንድነው የሆነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያደረገላችሁን ታቃለህ እሱንም እሺ አላህ ላይ ኢስላም ተጦር በቀዛ ላይ ሰዎች በማከለችን ደግሞ አበደ ሰው ይዋል አውሊያይ ነክቶብኛል ብሎ ስለዚህ ይሁን እንደዛ አይነት ነገር በጣም ይከብዳል እንግዲህ ያንቱ ተዛ ይገናኛል ማማ ተአራፈን የሚል ነገር አለ ከዛ ትክክል ነው እኔም ከጎን ነው እንግዲህ ቀኝ እጅ ቆማለ ችግር የለም ግን እዚህ ላይ ለታለሙ عدد السنين والحساب ناله يسالونك عن الله التي قل هي مواقيت للناس لا عون ايهن نጫات كالك صفي تمرتالو لراسو ان ما مرالن بغارا انت يا راس انت نغرينا انت بكتابي اني بكتابي بالفو يون حديث اقربال يما المسلم يورا من دينا يا يكون ذل حتى يكون ذل الرجل كطوله يمين ከጡልህ ይላል አሁን እዚህ ቦታ ነው ዋናው ነገር ባለፈው ይጭጣችን እችናት ምን ይላል መሰለ አሁን ባለፈው ማይተናል ፀሐይ እዚህ ወርዶ አለው አዛን ደርሷል 10 ጉዳይ አካባቢ እኮ ነው የሚገባው በእኛ ባን ባል ነው ማለት ነው አሁን ባለፈው ባል ነው እንግዲህ ያ በጣም አስፈላጊ ነው አንተም ልታውቀው ይገባል እስኪ በጋራ እንማማራለን አለኝ ለራሴ እኔ የተወሰነ ክታብ አለኝ ገባቢ ብዙም በለዘም እነዚህ መርጬ ያጣዋቸው ክታቦች አለ። ምክንያቱም በጣም ጥሩ ነው ለራስ ያንን ሀዲስ እንዴት እንተረጉመው የሚለው ነገር ነው። ሀዲሱ ያለውና የተባለው ነገር የጻሐፍ በሶስት ወር ይያራል አራት ጊዜ ይቀየራል በአመት። አሁን ባለፈው አሁን ጧት ጧት ብርድ ሊገለን አልነበረም። አሁንስ ትንሽ ሙቀታማ አልመጣም ከጥር እስከ መጋቢት ድረስ ያለው ትንሽ ሙቀታማ ነው እንዳማናማ ይሄ ነው። ዛፉ ሁሉ ለግዴ